اغفر لنا وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا في اخر القوم الظالمين واغفر لنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ادخل علينا صلاه ومشرك نفسنا. ربنا تقبل منا منك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت أرحم الراحمين إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وانفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند البخاري قال كتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتب إليه هذه فريضة الحج هذه يعني هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في كل أربع إبل في كل 24 فما دونها الغنم في كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان فإذا زادت على 120 على العيادات على 20 و100 في كل 40 بنتا لبون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة ومن لم تكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي زكاة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شهر، فإذا زادت على مائة وعشرين على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياة، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان فيما بينهما على السوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا لات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة في مائتين في مائتي درهم ربع العشر، فإذا لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن كانت عنده من بلغت عنده صدقة الإبل حقة وليست عنده جذعة وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إذا استيسرتا أو عشرين درهم، ومن بلغت عنده صدقة الحقة صدقة الجذعة صدقة الحقة وليست عنده وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما وشاة، حديث رواه البخاري. وفي حديث بهز بن حكيم عند أحمد بهز بن حكيم عند عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه الحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة في سائمة الإبل في كل أربعين بنت لبون ولا تفرق إبل عن حسابها، فمن أعطاها معتزلا بها فله أجر، ومن منعها أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربي عزمة من عزمات ربي، ليس لا يحل لآل محمد منها شيء، وفي حديث علي عند أبي داود قال وهو حديث حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده 100 درهم وحال عليه الحول ففيها 5 دراهم وليس عليه شيء حتى يكون عنده 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها 0.5 دينار وما زاد بحساب ذلك وليس فيه زكاة وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وفي حديث ابن عمر أن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. وفي حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود والدارقطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في البقر العوامل صدقة. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي والدارقطني سند ضعيف وله شاهد عند الشافعي ولكنه مرسل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه من الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليه. في حديث علي عند الترمذي والحاكم قال إن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له في ذلك. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة وليس فيما دون 5 ذود صدقة وليس فيما دون 5 أفق صدقة. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوساق من التمر والحب صدقة. وفي حديث سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو العيون أو كان عذريا العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر. هذه أخرجه البخاري. والعذري الذي يستقي بعروقه يعتمد على عروقه في السقي. وفي رواية أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما سقط السماء أو العيون أو كان بعلا الأشر، لما سقي بالسواني والنطح نصف الأشر. وفي حديث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عند الحاكم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وفي حديث معاذ بن جبل عند الدارقطني بإسناد ضعيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما القثاء والرمان فالقصب فأما القثاء والرمان القصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سهل بن أبي حزمة هو عبد الله بن ساعدة الأنصاري قال عند الخمسة إلا بن ماجه صححه ابن حبان والحاكم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرستم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. في حديث عتاب بن أسيد عند الخمسة وفيه انقطاع قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الثلاثة سند قوي وصححه الحاكم من رواية عائشة قال: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة هذه هي أسماء بنت يزيد بن السكن. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد بنتها مسكتان من ذهب. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. وفي حديث أم سلمة عند دار قطني قالت إنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: إن أديت صدقته فليس بكنز. في حديث أبي هريرة رضي الله عن الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، وفي حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه بإسناد حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رجل وجد كنسا في خريبة إذا وجده في قرية معمورة فعرف قرية مسكونة فعرف وإذا وجده في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. وفي حديث بلال بن حارث المزني عند أبي داود قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعالم القبلية الصدقة. غيرها من الأحاديث. نعم. ثم قال باب تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كمنا. باب تجب زكاة نصاب النعم. هنا الزكاة فرض وهي ركن من أركان الدين الخمسة. قولي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند الشيخين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. في حديث عمر عند مسلم في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإسلام قال تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. حديث ابن عمر عند الشيخين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة إذا فعلوا ذلك عصموني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فهي ركن من أركان الدين لهذه الحديث والآيات وبالإجماع أيضا. الإجماع أنها ركن من أركان الدين. قال تجب وهي تجب بالاتفاق أنها تجب على المسلم البالغ الحر المالك للنصاب ملكاً. هذا خلافي هذا تفهم هذا. إذا كان الإنسان حرا بالغا عاقلا مالكا ملكا النصاب مالكا النصاب ملكا تاما فإنه تجب عليه الزكاة بالاتفاق. لماذا الشرط العقلي؟ لأن اختلفوا في اختلفوا في في في ما خرجوا هذا التعريف. عندما قلنا الحر أنا اختلفوا في زكاة العبد، قلنا البالغ اختلف في زكاة الصبي، قلنا العاقل اختلف في زكاة المجموع، قلنا المالك للنصاب اختلف في زكاة ما دون النصاب فيما تخرجه العقل، وملكا تاما اختلف في زكاة ما كان مملوكا ملكا ليس تاما كالدين نسبة للدين والمدين وكالأرض المحبسة. نعم. إذن هذه الشروط إذا توفرت في شخص فإنه تجب عليه الزكاة بالاتفاق. وأما ما عدا ذلك في خلاف. بالنسبة للصبي ذهبت جماعة من العلماء إلى وجوب الزكاة في ماله مطلقا كمالك الشافعي وأحمد وجماعة من الصحابة والتابعين وجمهور العلماء. وذهب الطائفة إلى أنه احتجت بعموم هذه الطائفة التي ذهبت إلى المنزل احتجت بعموم قول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، حديث أيضا من ابن عباس رضي الله عنه الشيخين، فعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والمذهب الثاني أن الصبي لا زكاة عليه لأنه لا تجب عليه الأحكام لأنه لم يبلغ، أحكام شرعية لا تجب عليه. ثم الزكاة الغرض منها هو التطهير وهو طاهر لأنه لا ذنب عليه. وهذا المذهب ذهب إليه جماعة من العلماء وجماعة من التابعين. والمذهب الثالث هو أن الزكاة لا تجب على الصبي وإنما يجب على وليه أن يحصيها عليه، فإذا بلغ يقول له أنت تطالب بكذا من الزكاة إن شئت أديه وإن شئت لا تؤدي. تجو بحديث عبد الله مسعود عند البيهقي. أما ذهب إلى هذا الأوزاعي وابن أبي ليلى. المذهب الثالث أن الزكاة تجب في مال الصبي فيما أخرجته الأم، وما على ذلك لا تجب فيه. هذا مذهب أبي حنيفة، واحتج بأن ما أخرجته الأرض تجب به الزكاة مطلقا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء الأشر، ما سقت السماء الأشر حديث اللي رأينا. والمذهب الرابع أنها تجب في الذهب والفضة من زكاة الصبي من مال الصبي ولا تجب بما سوى ذلك. ولعل هذا المذهب أنها لا تجب بالذهب والفضة وتجب بما سوى ذلك، أنها لا تجب بالذهب والفضة وأما ما سوى ذلك من الأموال الظاهرة فتجب فيها. وأصح المذاهب هي أنها تجب، أن الزكاة تجب في مال الصبي لأنها متعلقة أولا للنصوص بظواهر النصوص، ثانيا لأن حديث عبد الله بن هذا حديث ضعيف، وثالثا أنها يوم متعلقة بالمال لأن الغرض منها هو سد حاجة الفقير. نعم. وأما بالنسبة للعبد فاختلفوا فيه، بالنسبة للصبي طبعا حكم المجنون هو حكم الصبي. وأما بالنسبة للعبد اختلفوا فيه كذلك، فمذهب جماهير العلماء من مالك والشافعي وأحمد أنه لا تجب عليه زكاة في ماله، لا تجب الزكاة في ماله ولا على سيده، لأن الزكاة لا تجب عليه في ماله ولا تجب على سيده، لأن ماله لسيده فهو لا يملك في الحقيقة، والمال الذي تحت يده أيضا ليس تحت يد السيد حتى يزكيه. والمذهب الثاني هو مذهب داود الظاهر وجماعة من العلماء قالوا تجب الزكاة على العبد في ماله، في ماله لا تجب عليه الزكاة هو لأنه مكلف، أي تناوله عموم الأمر، تناوله عموم الأمر. المذهب الثالث أن الزكاة تجب على السيد في مال العبد، لا تجب على العبد وإنما تجب على العبد في مال السيد، وهو تجب على السيد في مال العبد. وهي رواية عن الشافعي ورواية عن أحمد، هذه لها طائفة من العلماء. والمذهب الرابع أنها تجب عليه لما أخرجت الأرض ولا تجب عليه ما عدا ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة. وأقوى المذاهب أنها تجب على السيد في مال العبد، أنها تجب على السيد في مال العبد، والمكاتب حكم من حكم العبد أصلي. نعم. تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا. تجب زكاة نصاب النعم إذا بلغ النعم وهو الإبل والبقر والغنم، إذا بلغت هذه نصابا، النصاب سيفصله لك، سيقول لك أول نصاب، إذا بلغت نصابا فإنها تجب النعم يجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وملكه الإنسان ملكا تاما وحال عليه الحول، حولان الحول شرط، هذا سبب ملك النصاب، ملك النصاب الملك التام للنصاب هو سبب وجوب الزكاة، وأما حولان الحول فهو شرط وجوب الزكاة. تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كمولة، حول كمولة، أما ما كان دون النصاب حولي كاملة، معناها الملك الكامل وحولي كامل، الملك الناقص كملك العبد وكملك المدين للدين. نعم. ملك المدين للأشياء التي هي في الحقيقة يستغرقها منه. نعم. إذا كملا راجعة على الملك والحوض، كملا اللي هو الملك والحوض. الشيخنا هذا يكمل، وما إذا ملك أقل من النصاب فإنه لا يجب عليه، لكن يجوز له أن يزكي أقل من النصاب، ويجوز له أن يزكي أيضا أن يتعجل الزكاة قبل الحوض. نعم. الشيخنا هذا يفهم منه زكاة نصاب النعم ونصاب غير النعم لا يشترط في هذه الشطين؟ يشترط في زكاة كذلك العود وفي زكاة النقدين، ولكن لا يشترط في زكاة الركاب، ولا يشترط في زكاة ما خرج من الأرض. الحول لا يشترط، الملك التام يشترط في كل شيء يزكى، وما بالنسبة لحولان الحول لا يشترط فيما أخرجت الأرض، لا يشترط في الركاب، وأما مع ذلك لا يشترط في، يشترط في عروض التجارة، يشترط في الذهب. لأنه سيتكلم الآن، لأنه سيبدأ بالنعم. باب تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا وإن معلوفة وعاملة، وإن معلوفة وعاملة، وإن كانت الشاة أو الناقة أو البقرة معلوفة أو عاملة، وإن كان يعلفها، إن كان يعلفها فإنها تجب فيها الزكاة عند الإمام مالك، خالف الإمام أحمد والشافعي. لذلك فلا تجب عندهما في المعلوفة. المعلوفة يعني هي التي يطعمها. يطعمها نعم. تعرفها. لأن تكلفه. نعم. نعم. وإن معلوفة. وعاملة. وعاملة. العاملة كذلك. عند بعض العلماء أنها لا تجب فيها الزكاة استنادا إلى حديث علي. عند أبي داود عند الدارقطني وأبي داود ولكن عند مالك تجب فيها الزكاة. العاملة يعني مثل التي تعمل يعني. التي تعمل. يسقى عليها. البقر التي يسقى عليها يحرم عليها. ونتاجا. ونتاجا. كذلك وإن كان نتاجا وإن كان هذا النعم نتاجا نتاجا صغيرا كفصيل أو كجدين. نعم. إن معلوفة وعاملة ونتاجا ونتاجا. نعم. لا منها ومن الوحش. لا منها ومن الوحش. أما ما تولد من هذه الحيوانات ومن الوحش فلا يزكى. ما كان أبوه مثلا وحشية أبوه وحشي وأمه من النعم الإنسي فإذا تولد من بينهما مولود لا يزكى. لا منها. لا منها لا منها لا من منها من النعن من هذه النعن لا منها ومن الوحش. أنا أي نعم. لا نتاجا متولدا منها ومن الوحش. فيه حرف كثير. أي نعم. لا منها ومن نعم. وإن معلوفة وعاملة ونتاجا لا منها ومن الوحش. لا منها ومن الوحش. نعم. وهذا يتفق في إذا كانت أمه وحشية وأبوه إنسية والعكس. نعم. لا المهم أن يكون نتاجا من بينهم. وهذا المهجن الذي إذا هجن بين حيوانين إنسيين يعني ليس وحشي. إذا كان بين نعمين يزكى. يزكى. لأن الحيوان الوحشي لا يزكى. نعم. لا منها ومن الوحش وضمت الفائدة له. وضمت الفائدة له أنها تضم الفائدة لأصل النعم الذي عندك. إذا استفدت مثلا كانت عندك 40 بقرة كانت عندك 40 بقرة فاستفدت 20 بقرة تضمها للأربعين في الحول استفدتها قبل حول الحول مثلا أنت عندك تملك النصاب يعني أنت تملك 20 واستفدت 20 لا لا تملك 40 تملك النصاب واستفدت 20 تضمها لحول النصاب معناها يصبح حولها حول النصاب الأصلي يزكى عليه. نعم. أنت الآن مثلا عندك 20 بقرة فتخرج منها مسنة وأخرجتها في رمضان خرجت منها مسنة في رمضان فاستفدت في جمادى قبل رمضان استفدت 20 بقرة لأنك إذا حال الحول بحلول رمضان تزكي 60 كلها تخرج عنها. يعني أنت كان عندك 40 في الأول ولا 30 هي النصاب البقر 30 أو 40 أو 40 المهم عندك نصاب سواء كان نعم. سواء كان أول النصاب أو ثاني أو ثالث المهم عندك نصاب. نعم. يعني المستفادة لا يشترط في حول الحول كامل إذا كان عندك النصاب. إذا كان عندك النصاب ولا يكمل بها النصاب. لا إذا لم يكن عندك النصاب لا يعني لو عندك عشرين بقرة عندك 20 بقرة ولم يحول عليها الحول ثم استفدت 10 بقرة استفدت 10 حتى يحول الحول يعني تضم الفائدة النصاب من إذا كان عندك إذا بلغ عندك النصاب ضم الفاعل النصاب إذا كان النصاب لا منها ومن الوحش وضمت الفائدة له له اللي هو النصاب له النصاب نعم له لم يراجع النصاب له أي نصاب يعني السبب لا بد منه أول النصاب لا بد الملك له عبد الملك النصاب وإن قبل حوله بيوم وإن قبل حوله بيوم ولو كان قبل حوله قبل حول النصاب بيوم من استفدت الفائدة قبل حول النصاب بيوم فإنك تزكي الفائدة مع النصاب وتضمها إليه وتزكي الفائدة مع النصاب وتضمها إليه ولكن إذا كان أقل من يوم لا تضم إليه يعني قبل يوم يعني إذا يومين واحد أولى يعني ويقول وإن قبل وإن قبل حوله بيوم نعم قبل حوله بيوم لكن إذا كان قبل حوله بأقل من يوم لا يزكى لا يزكى المستفاد هو يوم يوم يعني اليوم اليوم يتكون من ليل ونهار فاستفدتها مثلا في الليل بعد أن انقضى وجه بعد أن انقضى وجه النهار لا تزكيها إلا إذا أخرج كان قد أخرج زكاة النصاب ثم بعد إخراجه للزكاة في اليوم اللي هو حال عليه الحول أخرج الزكاة ثم بعدما مر جزء من اليوم استفاد فائدة في هذه الحالة لا يزكي لأنه أقل من اليوم وقد يكون لم يخرج الزكاة لم يخرج الزكاة بعد لأنك أنت تخرج الزكاة بتمام الحول الحول يتم بتمام اليوم نعم لكن جاءتك مثلا جاء استفدت فائدة في صباح هذا اليوم صباح هذا اليوم لكن في نهاية هذا اليوم أنت تزكي لكن اليوم تقابل الليل والنهار الليلة والمراد بها هنا الليل والنهار فهذا أقل من يوم في هذه الحالة لا تزكي أما إذا كان يوما فأكثر فإنك تزكيها مع النصاب نعم معنى الفائدة يعني استفاد فائدة يعني استفاد فائدة معناها أعطاه إنسان 20 بقرة أو اشترى 20 بقرة أو ورث 20 بقرة هذا معنى استفاد نعم وإن قبل حوله بيوم لا لأقل لا لأقل نعم الإبل في كل 50 ضائنة الإبل. إن لم يكن نعم الإبل لا لأقل أيوة الإبل في كل 5 ضائنة ضائنة معناها في كل 5 من الإبل ضائنة معناها شاة من الضائن إن لم يكن جل إن لم يكن جل غنم البلد المعزول إن لم يكن جل غنم البلد المعزول فإذا كان جل غنم البلد المعزول فإنك تخرج مئزاة بدل الضائنة ولا بغض النظر عن جل عن جل غنمك أنت المعتبر هو جل غنم البلد المعتبر هو جل غنم البلد لا جل غنم لا جل ما تملكه أنت أيوة لا جل إن لم يكن جل غنم البلد المعزو وإن خالفته وإن خالفته نعم وإن خالفته أي وإن وإن خالفته الضمير يعود على ما تملكه أنت وإن خالفته وإن خالفته مثلا نعمك نعم وإن خالفته نعمك وإن خالفته أي اللي هو جل غنم البلد ضمير عائد على جل غنم البلد نعم خالفته نعمك نعم هذا فيه حذف كثير وإن خالفته معناها وإن خالفت جل غنم البلد نعمك أنت نعم لو كان مثلا جل نعمك أنت ضأن نعم وجل غنم البلد معز فإنك تخرج المعز للضأن نعم هذه تشبه زكاة الفطر من غالب قوت البلد نعم إن لم يكن جل غنم البلد المعزو وإن خالفته، والأصح إجزاء بعير إلى 25. نعم، والأصح إجزاء بعير، والأصح هنا نوقف. نعم إجزاء بعير انتهى الكلام، لأنه والأصح إجزاء بعير، والأصح أنه يجزئ بعير عن الشاة. معناها لو أعطيت بعير مكان الشاة لا إجزاء، لأنه أفضل، بل أفضل له. نعم، يعني كان الحين كان في كل 50 ضائنة إلى 25. أيوة، هذا كله استطرادي. أي نعم، تمام، لأنه وصلنا الكلام. نعم. نعم، والأصح إجزاء بعير إلى 25. إلى 25 معناها أنت تخرج عن الإبل من كل 5 من الإبل. نعم، تخرج شاة إلى أن تبلغ الإبل 25، إلى 25 تخرج ضائنة أو معزة. نعم، أو معزة. نعم، معزة. إلى 25 فبنت مخاض. إلى 25 فبنت مخاض معناها إذا بلغت الإبل 25 فتجب فيها بنت مخاض، وهي التي أكملت السنة ودخلت في السنة الثانية. نعم، فبنت مخاض فإن لم تكن له أنثى. أنثى بنت مخاض أنثى، وذكر أنثى لكنها يكفي من ذكرها أنه قال بنت. بنت مخاض. نعم، فبنت مخاض فإن لم تكن له سليمة فابن لبون. فإن لم تكن له سليمة فابن لبون، معناها إذا لم يجد بنت مخاض سليمة فإنه يخرج ابن لبون ذكر، وهو ما أتم سنة الثانية ودخل في الثالثة. نعم، معنى فإن لم تكن له سليمة، فإن لم تكن له بنت مخاض سليمة. إيه؟ معناها لم يجد بنت مخاض سليمة، سليمة من المرض. إيه؟ سليمة من العلل، هذا المقصود يعني. نعم، فإن لم تكن له سليمة فابن لبون. فإن لم تكن له سليمة، سليمة، سليمة. نعم، لم تكن يعني في ضمير هنا في تكن. نعم، فإن لم تكن له سليمة فابن لبون. فإن لم تكن له سليمة فابن لبون. نعم، وفي 36 فإنه يخرج ابن لبون ذكر. نعم، وفي 36 بنت لبون. وفي 36 إذا بلغت الإبل 36 فإنه حينئذ يخرج بنت لبون أنثى. نعم، و46 حقة. إلى أن تبلغ 46 فإنه يخرج حقة فروقة الفحل، أي أنها يمكن أن تحمل. يعني أول يعني من 25 إلى 36 يخرج بنت مخاض. نعم، مثلا 26 يخرج فيها بنت مخاض، 27 28 29 30 31 32 33 34 35 هذا كله بنت مخاض. إن لم يجدها سليمة يخرج عنها ابن لبون ذكر. وفي 36 ثم ينتقلون بنت لبون. بنت لبون 36 37 38 39 إلى 45. نعم، إلى 45. و46 حقة. نعم، 46 حقة. إذا بلغت 46 فإنه يخرج حقة إلى أن تبلغ 60. الحقة هي التي أكملت 3 سنوات ودخلت في الرابعة. نعم، و61 جذعة. و61 فإذا بلغت 61 فإنه يخرج الجذعة، وهي التي أكملت السنة الرابعة ودخلت في الخامسة. نعم، وست وسبعين بنتا لبون. وإذا بلغت ست وسبعين فإنه يخرج بنتا لبون. تالبون. وإحدى وتسعين حقتان. وإحدى وتسعين فإنه يخرج حقتين. حقتان. نعم. ومئة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان. نعم. أو ثلاث بنات لبون. ومئة. نعم. قل. ومئة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان. أو ثلاث بنات لبون. نعم. أيوة. إذا من 121 إلى 129 يخرج إما حقتين وإما ثلاث بنات لبون. هو يقول وإحدى وتسعين حقتان. معنى إحدى وتسعين 92 إلى 121. إلى 120. إلى 120. إلى 120. يخرج حقتين. حقتين. فإذا زاد العدد بواحدة أصبح. بواحد إلى 129. إيه. إلى 129. يخرج. يخير. بين ثلاث بنات لبون وحقتين. وإذا لم يرد أن يخير فيمكن أن يخرج يعني الحكم هو من 91 إلى 129. لا هو لا هو مخير لكن مخير من متى؟ من 121 إلى 129 إلى 129 هذا مخير. قبل ذلك ليس مخير وإنما يخرج إذا بلغت 91 يخرج حقتين ليس بالتخير إلى 120. أنا لكن من 121 إلى 100 إلى 29 و100 يخرج إن شاء حقتين وإن شاء ثلاث بنات. نعم. الخيار للسعي. خيار السعي. يعني السعي هو الذي. السعي هو المصدق هو الذي يرسله الخليفة ليجمع الزكاة. نعم. هو الذي يختار ولا صاحب. لا. الخيار للسعي هو نص عليه. نعم. الخيار للسعي هو الذي يختار. نعم. وتعين أحدهما منفردا. وتعين أنها تجاوزت شيء. الخيار للساعي. أيوة. وتعين أحدهما منفردا. لا قبله شيء. ومن نصاني. أيوة. عيد شوي. نعم. إلى ومئة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون. الخيار للسعي أو ثلاث بنات أو ثلاث بنات لبون. الخيار للسعي. وتعين أحدهما منفردا ثم في كل عشر يتغير الواجب. وتعين أحدهما منفردا يعني أنه إذا بلغت إذا بعد ذلك بعد 130 من 130 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وقد يتعين أحدهما منفردا، قد تتعين مثلا الحقاق منفردة وبنات لبون منفردة. يعني مثلا 150 كم فيها من 40؟ 150 لا تقبل القسمة على 40 لكنها تقبل القسمة على 50 ففيها ثلاث خمسينات. صحيح. أين ثلاث خمسينات؟ ثلاث خمسينات معناها هذه تتعين فيها الحقاق تخرج ثلاث حقاق تعين فيها الحقاق. وفي 160 160 تتعين بنات رب، يعين بنات رب وتخرج هنا 4 بنات رب. نعم. وتعين أحدهم يعني. نعم. قد يتعين أحدهما بسبب عدد الإبل. تعينوا قد يتعين قد تتعين الحقاق وقد تتعين وقد تتعين بنات اللغة. نعم. وتعين أحدهما منفردا. منفردا معناه لا يشاركه غيره. الآن عندما قلنا 150 لا يخرج إلا الحقاق. نعم. وعندما قلنا 160 لا يخرج إلا بنات اللغة. وعندما قلنا 130 نقلنا من 30 وخير بين 3 بنات لبون وبين حقتين. نعم. 129 أما 130 ففيها بنت لبون وحقة بأذلاني. نعم. فيها بنتا لبون. 40 و50. نعم. 130. نعم. الحين هذه أنا وش مشتركين يعني. أنا لم يتعين يعني في 130 إلى أن يصل العدد مثلاً 100. لا هو تعينه يتعلق فقط بالأرقام بعدد الإبل. هل تقبل القسمة على 40؟ هل تقبل القسمة على 50؟ هل تقبل القسمة عليهما معا؟ إذا قبلت القسمة عليهما معا لم يتعين أحدهما، وإذا لم تقبل القسمة إلا على 50 تعينت الحقة، وإذا لم تقبل القسمة إلا على 40 تعين بنات ولبون فقط. لكن 130 شيخنا لا تقبل القسمة على 40 ولا تقبل القسمة على 50. لا هي 100 وكم؟ 30. 130 جزء منها قابل للقسمة على 50، تركب بين 50 و40. لأنها لأن 130 ما لها 50 و80. نعم. 80 تقبل القسمة على 40 و50 تقبل القسمة على 50. نعم. وتعين أحدهما منفردا يعني إذا لم يمكن جمع. لا هذه قضية ليست أمر، وإنما هو عملية حسابية فقط. نعم. ليس قضية شرعية، وإنما هو قضية ينبهك على قضية حسابية، أنك من ناحية الحسابية قد تكون مرغما على إخراج بنات لبون. نعم. ومن ناحية الحسابية قد تكون مرغما على إخراج الحقاقي، وقد تكون مخيرا من ناحية حسابية في إخراج ما شئت منهما. نعم. مثلا إن شئت أخرج الحقاق وإن شئت أخرج بنات لبون. أي نعم. وإن شئت أخرج بعض من الحقاق وبعض من بنات لبون. نعم. قضية عملية حسابية. نعم. نعم. وتعين أحدهما منفردا. نعم. ثم في كل 20 يتغير الواجب. في كل 20 يتغير الواجب. نعم. في كل 20 يتغير الواجب. نعم. في العشر مثلا إذا 13 فإنه يتغير الواجب. مثلا 130 إذا ضفت عليها 10 تصبح 140، ستصبح 140. 140 ماذا فيها؟ 140 فيها 3 بنات لبون فقط. فيها حقتان ماذا عندي فيها؟ فيها حقتان وبنت لبون. فيها حقتان وبنت لبون تغير، لأنه في 50 و50. نعم. 40. نعم تمام. تغير الواجب. نعم. أما في 150 كانت عندك مثلا في 130 حقة واحدة وبنت لبون، عندما أصبحت 140 تغير الواجب. نعم. أصبحت عندك حقتان وبنت لبون واحد. وعندما تصبح 150 يتغير الواجب، تصبح عندك 3 حقاق. عندما تكون 160 تعين الانفراد. نعم. عندما تصبح 160 يتغير الواجب هكذا. نعم. في كل 20 يتغير. نعم. يتغير الواجب في كل نعم. ثم في كل 20 يتغير الواجب. نعم. في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم هكذا. في كل 40 لماذا تغير الواجب؟ لأنه يصبح في كل 40 يجب بنت لبون وفي كل 50 تجب حق. لو عندنا 180 يكون عندنا لو عندنا 180 معناها أن سنخرج حقتين وبنتي لبون. إيه نعم. حقتين وبنتي لبون. يعني حقتين على 100 وبنتي لبون عن 8. هكذا تحسب. هكذا. إن شاء الله جينا 180 نقم. نعم. وفي كل 50 حقة وبنت المخاض الموفية. الموفية. بدون شديدها. الموفية وبنت مخاض الموفية. بنت مخاض الموفية نعم. نعم. وبنت مخاض الموفية سنة. ثم كذلك البقر في كل. ثم كذلك. كذلك. وبنت مخاض الموفية سنة. ثم كذلك. معنى بنت المخاض التي أكملت سنة سيعرف لك الآن هذه الأصناف التي ذكرها. أي نعم. بنت مخاض الموفية سنة والتي دخلت في الثاني السنة الثانية. ثم كذلك معناها بنت لبون هي التي أوفت سنتين ودخلت في الثالثة. وبنت والحقة هي التي أوفت 3 سنين ودخلت في الرابعة. والجدعة هي التي أوفت 4 سنين ودخلت في الخامسة. هذا اختصار كبير ما ذكر منه شيء. نعم. نعم. لذلك هذا الذي يريد أن يعرف ابن لبون لم يجد. هذا الذي يريد أن يعرف ابن لبون. بحث عنه فلم يجد. نعم. نعم. وبنت المخاض الموفية سنة. نعم. ثم كذلك البقر. ثم كذلك البقر. نعم. ثم كذلك انتهى الكلام. أي نعم. بدأ في شيء جديد. ثم كذلك يعني بها أن الأسنان الأخرى كلها توفي ما فوق ذلك وتدخل على الترتيب. على الترتيب. نعم. تدخل في السنة الموالية على الترتيب. معناها بنت مخاض الموفية سنة. نعم. ودخلت في الثانية. ما يأتي من بنت لبون الموفية سنتين ودخلت في الثالث. الحقة الموفية 3 سنوات ودخلت في الرابعة. والجذعة. جذعة الموفية 4 سنوات ودخلت في الخامسة. نعم. هذا معناه ثم كذلك. هكذا هذا كله أشار إليه بثم كذلك. نعم. لم يعطيه كثيرا من الكلام. وبنت المخاض الموفية سنة ثم كذلك. نعم. البقر في كل 30 تبيع ذو سنتين. البقر نصابه في كل 30 تبيع ذو سنتين. معناها في كل 30 من البقر يجب إخراج تبيع ذي سنتين. نعم. يعني بلغ سنتين ودخل في الثالثة ولا بلغ سنة ودخل لا لا سنتين بلغ سنتين ودخل في الثالثة. نعم. وفي 40 مسنة. وفي 40 في 40 من البقر مسنة وهي التي بلغت 3 سنين ودخلت في الرابعة. نعم. في 40 مسنة ذات 3. ذات 3. و120 كمئتي الإبل. نعم. و120 كمئتي الإبل. معناها في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. 120 120 إذا قسمتها على 30 فيها 4 أتبيع. 4 أتبيع. نعم. وإذا قسمتها على 40 فيها 3 أتبيع. فيها 3 مسنة. 3 مسنة. نعم. أنت مخير هنا. إن شئت أخرجت المسنات وإن شئت أخرجت الأتبيع. و130. إذا 130. 130 من البقر. أي نعم. 130 من البقر ألا تقسم نفس التقسيم. 130 من البقر ستقول أنه 120 منها 120 منها ستقول مثلا 130 80 منها عندك 130 عندك 30 و30 اللي هي 3 عندك 34 90 عندك 90 نعم جزاك الله خير عندك 90 وعندك 40 نعم 90 اللي هي 3 تبيعة و40